احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الحلم من اعظم الخلق ان يصير الانسان حليما، وكلمه حليم وردت في القران 12 مره، 12 مره، اولا 8 مرات، 8 مرات منها هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، واربع مرات استأثر سيدنا ابراهيم ابو الانبياء باثنتين منهما وصف بالحلم، واستأثر ولده اسماعيل جد العرب محمد صلى الله عليه وسلم عندما بشره الله، بشر ابراهيم وقال وبشرناه بغلام حليم، ثم وصف قوم شعيب شعيبا قالوا انك لانت الحليم الرشيد. صفة الحلم صفة تجعل الانسان هادئ الاعصاب، وكاد الحليم كما قالت العرب كاد الحليم ان يكون نبيا. انسان الحليم هو الحلم دلوقتي الاخر من الصبر، فالانسان لما يحلم سبحان الله ياخذ هذه الصفة الجميلة، يتخلق بالخلق الجميل، ولأن الله حليم لا يعجل العقوبة لمن أخطأ، لأن لو إحنا أخذنا يعني في يدنا عقوبات على الناس فورية ولم نتصل بالحلم تصير مصيبة كبيرة. فصفة الحلم دي صفة جميلة اتصف بها سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله، الكلام عن قصة إبراهيم كلام كله عبر وعظات. أثنى رب العباد على الخليل ثناء عجيبا، فهو أولا أبو الأنبياء، أبو الأنبياء هو الذي دعا لنا كأمة أن تكون أمة خير، وهو الذي دعا أن يبعث من هذه الأمة رسولا منا إلينا، قال ربنا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم دعا إبراهيم أيضا من خلفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أيضا سيدنا إبراهيم وصى بكلمة الإسلام وكلمة الدين إلى أبنائه ويعقوب أيضا، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ويوسف وإخوته يعني ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إذن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، ده أول صفة عظيمة في هذا الإنسان العظيم. طيب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يا الله، أمة، أمة في الخلق وأمة في الدين وأمة في اليقين وأمة في التوكل وأمة في الحلم، يعني سبحان أخلاقه توزع على إيه؟ على أمة، أمة لله، قانتا لله، عابد دايما شدة العبادة يعني قوة العبادة، ولم يكن من المشركين، هكذا وضح رب العباد سبحانه وتعالى، لأنه أول من صارع قضية الأصنام، راحوا يوم الاحتفال يوم العيد خرجوا وهو يوم إجازة وهو راح إيه؟ حطم الاصنام ووضع الفأس في راس ايه كبيرهم، اسالوه من كانوا ينطقون، اسالوا كبيرهم هذا، فطبعا هم عارفين ان هم ايه سبحان الله. الصفه الجميله الثانيه التي او من الصفات العظيمه اللي عند سيدنا ابراهيم، شاكرا لانعمه. الشكر ده نقطه مهمه، لان الشكر نصف الايمان، قلنا من قبل ان الايمان قسمان، نصف صبر ونصف شكر. الصبر قد يتصف به أناس كثيرون، لكن الشكر قال فيه رب العباد وقليل من عبادي الشكور. الشكور غير الشاكر، الشاكر يشكر على النعمة فقط، الشاكر يشكر على النعمة، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الأمن، نعمة الوظيفة، نعمة الزوجة، نعمة الزوج، نعمة. ده اسمه ايه؟ شاكر. لكن الشكور اللي يشكر على السراء والضراء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فده المؤمن الحقيقي اللي هو يشكر في السراء وفي الضراء. ليه؟ لأنه يعلم أن الابتلاء ده خير له، المرض ده خير له، الضنك المالي ده خير له، الورطة اللي هو فيها دي ليه؟ لأن الله يحب أن يسمع صوته. والإنسان لما يبقى في ورطة دعاءه يبقى خالص، دعاءه بيبقى فيه الحياح. لكن الدعاء لما يكون أنت ما عندكش الحالة اللي بتاع اللي تستدعي الدعاء، الدعاء بتاعك يطلع كده بارد زي بالضبط المصلين في المسجد يدعو الإمام اللي عنده ورطة صوته يعلو، الله ماشي أولادنا ماشي مرضانا، عنده ولد مريض يا رب آمين، لكن ما عندوش ولد مريض ولا يعني عبادة، عبادة بالتجزئة، عبادة بالقطعة للأسف. المهم شاكرا لأنعمه، شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى. هذه صفة اجتباه الله، الله قربه منه، ولذلك أوقف له الله ناموس الكون، قوانين سنن الكون الموجودة أوقفها رب العباد. زي بالضبط الطوفان بتاع سيدنا نوح، أغرق الكل ونجى نوح ومن معه فقط. سيدنا إبراهيم النار تحرق، لكن لما سلم أمره لله وألقوه في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا الله، قال العلماء لو قال بردا فقط لمات من شدة البرد، من قال بردا وسلاما، سلام في عاش فيها أيام، دخلوا يبحثوا عن حطامه وجدوا أن الذي احترق فيه القيود التي قيدوه بها، بس القيود اللي قيدوه بها. سبحان الله، لأن الله هو الذي أوجد سر الإحراق في النار، وهو وحده سبحانه الذي يوقف هذا الأمر بتسليم إبراهيم لله. فإحنا أمة يعني سمانا هو من قبل المسلمين، وإحنا على ملته ونصلي عليه مع صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته كل يوم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، على الأقل 5 مرات كل يوم على الأقل تقدير، غير الشفع والوتر وغير النوافل. سبحان الله، فصلاتنا عليه تقتضي أن احنا إيه؟ أن احنا سبحان الله نقترب من رب العباد سبحانه وتعالى. اجتباه رب العباد، لما رب العباد سبحانه وتعالى يقرب العبد منه يضع كنفه عليه، ولما يضع كنفه عليه يصير الضعيف قويا، ويصير المريض مشفيا، ويصير العاني مفك العناء اللي هو فيه، ويصير صاحب البلية لا بلية عنده، إما أن يصبره أو يحمله أو يكشف كربه. ليه؟ رب العباد هو الكريم المفضال. فالله سبحانه وتعالى بيكرم عباده المؤمنين بهذا المنطق، اجتباه. اجتباه ليه؟ لأنه صبر واحتسب. فإحنا الله عز وجل قد يوقف لنا نواميس الكون إذا اتقينا رب العباد سبحانه وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح الخليل عليه السلام ويقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كانوا ما ختنوا من قبل، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، هكذا رب العباد يعيدنا وأن عليه النشأة الأخرى. الأول يقول صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامة، يحشر الخلق يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى الحلة إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى الحلة يوم القيامة، أول من سبحان الله. ولذلك قال ربنا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. سيدنا إبراهيم من حلمه كيف دعا أباه؟ كيف دعا أباه؟ دعا أباه باللين، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذا الدعاء سبحان الله العظيم كان من ضمن فقه الدعوة. فنحن إذا أردنا أن ندعو شاردا أو بعيدا يجب أن نذكر له حسناته الأول. عايز تدعو ولد إلى الخير ذكره بالخير اللي بيعمله، قول له يا ابني كذا وكذا ما شاء الله عليك كذا ومطيع وكذا ومتفوق في الدراسة وحسن الخلق وحسن الهندام وفي الآخر ندخل إليه بالنصيحة. لأن فيه ناس لا تجيد أدب النصيحة، يروح داخل مرة واحدة أنت يا أخي تصلح كذا وأنت مخطئ في كذا، يطلع ولا الولد ولا إيه، يستشعر أنه ما عملش خير أبدا. لا يظهر يا أخي، الله يوم القيامة سوف يظهر لنا حسناتنا وسيئاتنا، ربنا هيظهر لنا الحسنات والسيئات. أما أنت لا تريد إلا أن تظهر سيئات الناس، هذا كلام مش مضبوط. سيدنا إبراهيم عندما يدعو أباه يقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية. يعني لو واحد من زينا كده يقول إيه؟ يا أخي أنا عالم وأنت جاهل، أنا فاهم وأنت مش فاهم، أنا عبقري وأنت غبي. لا إله إلا الله، هذه دعوة؟ دي مش دعوة، دعوة الجهل هذه. سيدنا إبراهيم شو الأدب؟ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، من جاءني العلم كله، لا جاءني من العلم، أنا جاءني جزء لم يصل إليك، في أنا عندي جزء ما وصل إليك. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. بعدين شوف الرقة، يقول يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، مش يمسك عذاب من القهار من الجبار، وهي صفات لله، لكن اختار له كلمة ايه؟ يمسك والرحمن، دي فيها رحمة دي فيها مس، مش يحطمك مش يسهرك مش يحرقك، لا اختار اللفظ الجميل، يمسك من الرحمة عذاب من الرحمن فتكون للشيطان يا ولي. يا الله، يبقى شو الدعوة؟ ده أستاذ فقه الدعوة والله، هذا يعني يجب احنا نتلمس هذه الايه سبحانه. وبعدين من ثناء الله عليه انه كان أستاذ المناظرات الله أكبر، ومع فقهه بالمناظرات وبطرح الرأي والرأي الآخر وتفنيد الرأي الآخر بأدب. ونتوقف الآن عند هذه النقطة لنعود بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين لنكملها. كنوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي ادعته كل ملة وادعاه الأقوام كلهم أنهم تبع له، ولكن رب العباد يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. هذه ملة أبينا إبراهيم. طيب، سيدنا إبراهيم عليه السلام ابتلي بعدة ابتلاءات متتالية، ولما حدث أنه صبر على الابتلاءات جعله الله إماما لأهل الدعوة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، مش للمؤمنين اللي حواليك فقط، مش أهل العراق فقط، مش أهل الشام فقط، مش أهل مصر فقط، مش أهل الحجاز فقط، لا، جعلك للناس إماما، للناس كلها، كل الناس. الله، من أين جاء هذا التكريم؟ لأنه ابتلي فصبر، لما الابتلاء عقبه الصبر. سيدنا إبراهيم كان أو أصبح إماما للأئمة، إمام الأئمة أبو الأنبياء، هذا الإنسان العظيم سبحان الله. فرب العباد عز وجل جعل هذا الإنسان كما كان أمة قانتا لله اجتباه وهداه وقربه وجعلنا على ملته، ثم أول من يكسر الحلة جعله إيه؟ للناس إماما. من إيه؟ من الابتلاء. إيه الابتلاءات؟ أول ابتلاء إلقاء في النار، وتحدثنا عنه قبل الفاصل. قدم جسده للقربان للنيران، قدم جسده للنيران، وقدم ولده للقربان، وقدم طعامه للضيفان، وبنى بيت الرحمن، فكان عند الله عز وجل بهذه المكانة العظيمة الذي ارتضاها له رب العباد عز وجل. ألقي في النار فصبر، فكانت النار بردا وسلاما. جاء ليزور ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. عشان ينقل لابنه القصة لازم يعرف ابنه المقرب منه، مش أنا جئت لأذبحك، انا لا بد من ذبحك. قال له يا بني، زي ما نادى على ابيه الكافر قال له يا ابتي، يدخل بالمفتاح، لازم فيه مفتاح لكل ده. شوفوا لومبروزو هذا عالم نفس كبير وعالم اجتماع كبير ايطالي، كان من قوم يعني من سنين طويله، عقود طويله، وربما القرن الماضي او قبل الماضي. لومبروزو هذا وضع علامات للعبقريه، كان عالم نفس خطير. يقول ايه؟ يقول لكل شخصيات المفتاح، سماه هو مفتاح الشخصيه. فحتى اولادك في البيت، في ولد يفتح بكلمه هدوء تتربط على كتفه كده، تمسح له على شعره كده. في بنت سبحان الله تيجي بيقولوا عليها بالعاميه بالطبطبه وبالحنو. في ولد ياتي بالكلام العقلاني المحدد، يا بني ان كذا وكذا وكذا، عايز محددات رياض لرياض المنهج ماشي. في ولد يجي بشيء من الايه، من الشده الرقيقه، يعني اعذروني في الكلمه او اذا قبلتوا من الكلمه، يعني شده رقيقه او رقه فيها شيء من الحسم، رقه حاسمه. في طبيعه شخصيات الزوجه والزوج نفس القضيه. في رجل ياتي ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، لو الزوجه قالت له والله ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك ابو فلان، انت الله وجودك في البيت بركه، ويجي تطلب منه الطلب ينفذه. وفي واحده تحبط زوجها تقول له يا راجل ده اخوك ما شاء الله عليه اقل منك في المؤهل وبتاع، ولكن دخله اكتر ومش عارف عنده كذا وكذا واشترى وانت مش عارف تشتري، تحبط الرجل. ونفس القضيه، في زوجه تحتاج الى كلمه حنو طيبه، بارك الله فيك يا ام فلان، والله انت تعبانه عشان ربنا يبارك فيك، هيجيرك ربنا خير ان شاء الله، لو سمحت كذا. الله، تدخل هذا مفتاح شخصيه. فاذا الانسان له مفتاح شخصيه. فيشوف سيدنا ابراهيم يا بني، جيله من الشام عشان ايه، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى، ها ايه رايك، هنعمل ايه؟ المفاجاه ليس في تصميم الخليل على تنفيذ امر الله، لان رؤيا الانبياء وحي، هي مش رؤيا الانبياء كده زي الرؤيا بتاعتنا والاحلام، لا، رؤيا الانبياء وحي، وجب تصديقه، وجب تنفيذه، وجب تحقيقه. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. يا الله، فهم اسماعيل ان الامر ليس امر ابراهيم، لا، الامر ده امر الهي. يا ابتي افعل ما تؤمر، هو يا بني يقول يا ابتي، مش الولد يقف قدام ابوه انت قلت كذا وانت عملت كذا. يا ابني سبحان الله، ليس هذا هو الادب؟ ليس هذا من السنه الا تجلس وابوك واقف؟ ما ينفعش. انا اعرف اسر فيها عيال الولد نايم في السرير واضع رجله عليه وابوه يكلمه عند باب الغرفه والولد ولا يتحرك. الله، منين العقوق ده؟ طب ما انت يا ابني هترزق بولد اكثر عقوقا، هتجد ولد لو انت عملت مع ابوك كده، ابنك يجي بعد 20-30 سنه يبقى مش نايم نايم ولن يكلمك، يبقى نايم في السرير ويتصل بالهاتف بصديقه ويشيح لك ان نخرج من الغرفه. كما تدين تدان، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. خلي بالك، دي قوانين في الحياه، بروا ابائكم تبركم ابنائكم. سبحان الله، يعني اب يحكي لي، والله هي قصه بسيطه بس لها دلاله، بيقول ولدي شعرت باشتياق له لما غاب في المدرسه يوم، اول ما رجع من المدرسه ولد صغير في الثانوي، فالاب من اشتياقه لابنه احتضن الابن، فالابن تعجب، يعني كده بايه احتضن، استسلم لابيه كده يعني من باب الايه، ولكن مش مقتنع وتبرأ. فيقول انا من 30 سنه عملت نفس الحركه مع ابوي، جيت من المدرسه يوم فانا بيحضني كده ويلتزمني كده ويقربني له، وجدت في صدود من عندي، فاوجد الله الصدود عند الولد كما تدين تدان. خلي بالك، لو اشحت لابيك او امك يا ولدي هكذا سوف انتج لك ولد وبنت سوف ترى الشر كله. والله يا ابني ايها البار بابيك وامك، مهما تعمل من ابواب الشر ان شاء الله لن تدخل النار، لن تدخل النار ان شاء الله، انت في الجنه ببرك بابيك وامك. وايها العاق لوالديك مهما تعمل من ابواب الخير لا ترى الخير، لن ترى الجنة. الاب والام على باب الجنة، رضاهم بعد رضا الله يدخلوك، وعلى باب النار والعياذ بالله اذا عصيت وعققت اباك او امك هما سبب في دخولك النار. ما ذكر بر الوالدين الا بعد توحيد الله، وما ذكر العقوق بالوالدين الا بعد والعياذ بالله الشرك بالله عز وجل. فخلي بالك من المسألة، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعدين يقول لي يا أبتي عند تنفيذ أمر الله ألقني على وجهي كي لا ترى وجهي فتأخذك الشفقة والرحمة فلا تنفذ في أمر الله. يا الله يا الله، يعين الأب على طاعة الله، مش ينكد على الأب، مش يدخل الحزن على الأب، لا، يعين أباه. يا أبتي لا ألقني على وجهي. ليه يا ابني؟ عشان لو وجدت شفت وجهي ده ابن، وابن وحيد في هذا الوقت، وإبراهيم كبير السن، وسبحان الله هذا أمر. وشد وثاقي، أربط يدي ورجلي. ليه؟ قال كي لا تطير نقطة دم فتلوث ثيابك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التربيه العجيبه دي؟ تربيه اب صالح وام صالحه. ان كان الاب مش موجود، الام ما شوهت صوره زوجها ولا ولد الولد امام ولدها. تقول شوف سيبنا وقعد عند الزوجه الاخرى وتركنا، وقعد سبحان الله وتوغر صدر الابن على ابيه وعلى زوجه ابيه. لا ابدا ابدا. ما هو سيدنا ابراهيم كان هناك مع ساره في الشام، وهي في مكة مع ولدها هاجر، ولكن دليل على انها ما اساءت الى الخليل في عدم وجوده ان الولد مجرد سمع كلام ابيه على طول اعانوا عليه. وخذ قميصي هذا تتسلى به امي بعد موتي. هكذا اسماعيل الصديق، انه كان صديقا نبيا، يعين اباه ابراهيم على تنفيذ امر الله عز وجل. ثم يأتي الخليل لتنفيذ امر الله، سنن الله في النار انها تحرق ومع الخليل، وسنن الله في السكين ان تذبح، ومع الخليل عند تنفيذ امر الله لم تذبح. ايه اللي نستفيده من القصه؟ يا الله، نستفيد ان احنا نطبق وننفذ سنن الله واوامره. يعطل الله عز وجل السنن الجاريه في الكون وياتينا بالسنن الخارقه، لانه الذي يقول للشيء كن فيكون. فلو اطعنا ربنا وعدنا الى كتاب ربنا وسنة نبينا، وعمرنا اوطاننا بطاعة الله وباتباع دين الله الحق، 100% الامور سوف تأتي بخير، والامور سوف تنتج خير، والامور سوف تعيد الى مكانتها الطبيعية في مقدمة الامم. كنا يعني اشاوس الدنيا وقادتها سبحان الله العظيم، واصبح الان يعني كنا الدولة رقم واحد في العالم، المسلمين كانوا رقم واحد، ويأتي من بعدهم التبع. فايه اللي حصل؟ خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. لكن ده مش نظرة، لانه لما نترك نبعد، لما نرجع ان شاء الله ترجع لنا ريادتنا مرة اخرى. سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عطل الله له احرق النار فما احرقت، عطل له السكين وفداه، فدى الله عز وجل اسماعيل بذبح عظيم، كبش نزل من الجنة انزله جبريل، واصبح سبحان الله نحن امة الوفاء. احنا الامة بنرد الوفاء الجميل لسيدنا ابراهيم. هو سمانا المسلمين من قبل، وطلب من الله عز وجل ان يرسل من منا رسولا منا الينا، وقد كان صلى الله عليه وسلم قتم النبيين. فاحنا من باب رد الجميل نصلي عليه في كل صلاة، ونيجي في عيد الاضحى ووقفة يوم الاضحى ونضحي بالكبش كما كان الخليل لما نزل جبريل عليه، لان احنا امة وفاء سبحان الله العظيم. وبعدين امة الوفاء ايضا ان امنا هاجر لما كانت في البداية بتبحث ما بين الصفا والمروة على ماء لرضيعها اسماعيل لما فرغ الماء، فكانت تهرول ما بين الميلين الاخضرين، فتأتي سنن الطواف والسعي ألا تهرول النساء، لأن هاجر قد قامت بهذا الأمر بالنيابة عنهن. والله يعني قصة الخليل فيها كلام يعني قصص وفيها عبر جميلة وعظيمة. أود أن يعني إن شاء الله يوسع لنا في الوقت بعد ذلك لنتابعها في حلقات إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصدق واليقين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا تنسوا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.